وبهذا نعرف أن ما يذكر من بعض الأدوية التي يجعل فيها شيء من الكحول لحفظها أنها لا أنها ليست حراما، لأنها مهما كان لو يبلع الإنسان منها ما بلع ما أسكرت. نعم شيخ حسن الله إليه، قول الشيخ رحمه الله عن بعض الفقهاء ترخصوا في شرب أنواع من الأشربة، نعم، هل يقصد بالأشربة هذه المسكرة حينما قال التي ليست من العنب والخمر؟ أي من العنب والتمر، اي نعم رخصوا فيها، هي انها وهي مسكرة، هذا ظاهر كلام، اي نعم هذا ظاهر. كما ذكرنا امس بانه توسطا اذا لم ينته الناس الا بالقتل فتنه الرابعه تعزيرا، ومع انه يرى ان جلد شارب الخمر حد، فكيف كان القتل تعزيرا والجلد حد؟ بناء على الحديث وينبغي ان اذا قلنا بان الجلد حد ينبغي ان نقول حتى القتل حد، لكن لما كان قيده اذا لم ينته الناس بدونه صار له تعزيرا. القتل في الحد، يعني على من قال ان الجلد حد فيكون حدا، وعلى من قال ان الخمر لا، هذا الشيخ الاسلام يرى ان الحد عقوبة الخمر حد، ويرى انه يقتل بالرابعة اذا لم ينته الناس بدون من باب التعزير، والتعزير بابه واسع. ما يجوز أبدا، إذا صار إن كان يسكر فهو ما يجوز، إن كان لم يصل إلى حد الإسكار فهو يجوز. أنا أعتقد لو أزين لك شراب الآن حلو وحامض طيب، نعم تكيف، على كل حال العبرة بالإسكار. نعم. والحد واجب إذا قامت البينة أو اعترف الشارب، فإن وجدت منه رائحة الخمر أو رؤية وهو يتقايأها ونحو ذلك فقد قيل لا يقام عليه الحد، لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلا بها أو مكرها ونحو ذلك، وقيل بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود، وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اصطلح عليه الناس، وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصه وغيرهما. نعم والله يصلح، طيب ونحطها نصفها لأنه لا يتلاعب الناس. نعم إيش هو الذي يصلح عندك؟ أعوذ بني لوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. أين لأنه يتقايأ، والظاهر فعلان صحيح. والحشيشة المصنوعة من ورق القنا بحرام، هذه تشبه من بعض الوجوه ما مر علينا في المرأة إذا حملت وليس لها زوج ولا سيد، فقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله خلاف العلماء في ذلك، هذه تشبهها من بعض الوجوه. إنسان مثلا رأيناه يتقيأ الخمر، تقيأ وشممنا رائحة القي فإذا هو خمر، نقول لا نجلده، احتمال أنه لا يدري أنه خمر أو أنه مكره عليه أو ما أشبه ذلك، ولكن نقول على القول الراجح الذي